لها الفقرة الثانية الصلوات الفائتة أم تكفي التوبة؟ هي الصلوات الفائتة إذا كانت فائتة لعذر فلا بد من قضائها، مثل أن ينام الإنسان عن الصلاة وليس عنده من يوقظه، فهنا يجب عليه أن يقضي. وكذلك لو نسي ثم ذكر وجب عليه أن يقضي الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وأما إذا أخر الصلاة عن وقتها بلا عذر فإنه لا يصح منه القضاء، ولو قضى لم تقبل منه، وعلى هذا فيلزمه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى من ترك هذه الصلاة ويكثر من العمل الصالح. وقد قال الله تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. إذا كانت الصلوات التي تركها عمدا فلا يقضي، لأنه لو قضى لم يقبل منه، ولكن عليه أن يتوب ويكثر من العمل الصالح.